حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي كان منايا تيجي وتشوفك عيوني كان منايا التقيك جنبي تواسيني يا حبيبي طال غيابك شريد من غير امال وانا اجي صورتك في عيني انت اللي يهواك فؤادي وانت نديم الحياة بهتف باسمك وانا القلب فاضه أسياء يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي كان منايا تيجي وتشوف عيوني كان منايا هل تقيك جنب توسيني يا حبيبي طال غيابك يا حبيبي طال غيابك طال غيابك حيران مشغول ازاي واقول حيران مشغول طال غيابك ليه يا